كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل والذين استحلوا

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء وهو يحيي الله يا وما تفرقوا الله ربنا وعلى Yeah. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله.